هل يستدل باستئجار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخريت على هل يستدل باستئجار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخريت على جواز استعمال الكافر في خدمة البيوت والمصانع ونحو ذلك؟ المسلمون أولى، المسلمون أولى من الكفار، والكفار يعني لا يقدمون على المسلمين، بل يعني يستغنى بالمسلمين عن الكفار، ولا يحرص الناس على أنهم يحضرون الكفار ويكونوا في بيوتهم لا يصلون، وبحمد الله يأتون بأناس يصلون فيكون بذلك أحسنوا إلى المسلمين ولم يحسنوا إلى الكافرين، الكافرين خلوهم يبقون في بلادهم. يقول أحسن الله إليك، امرأة كانت تعمل في محلات تجارية لنساء وحصل منها أن سرقت مبلغا، الآن تابت وتريد أن ترجع المبلغ لصاحبته، لكن تخشى إن أخبرت صاحبة المال أن تغضب وتنقطع العلاقة، فهل يجوز إهداء هدية لصاحبة المال بنفس القيمة والمبلغ الذي سرقته؟ لا، وإنما يمكن أنها تعرف حسابها يعني وتدخل هذا المبلغ في حسابها، ويعني ترسل رسالة وتقول إن هذا مال أخذ يعني منك وبغير حق وقد وصل إليك أو وقد أعيد إليك، يكون بهذه الطريقة. يقول جزاك الله يعني في هذا الزمان سهل يعني تحقيق مثل ذلك بواسطة هذه الحسابات التي يدخل فيها ما يدخل ويخرج ما يخرج. يقول جزاك الله خيرا، ما حكم قول القائل لم أستطع الحضور بسبب الظروف؟ يعني ما في بأس، يعني لم أستطع بسبب الظروف يعني موانع، يعني موانع يعني حالة دونه وبين ما يريد، يعني الظروف هي مقصدها الموانع التي حالت دون ذلك. يقول ما حكم خروج صوت المرأة في المذياع وهي تنصح أو تعلم الناس؟ والله النساء، أقول النساء يعني دخولهن في الإذاعة والاشتغال في الإذاعة ومخالطة من الرجال ويعني محاورة من الرجال، هذا من الأمور التي ما ينبغي للمسلمين أن يفعلوها. إذا اغتسل الرجل قبل الفجر